بالنسبة لمن يدعي الشيعة أنهم أئمة لهم وهم الاثنى عشر، موقف أهل السنة منهم يعني يقسمهم أهل السنة إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم الصحابة، وهم ثلاثة: علي والحسن والحسين، فهو لا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكانتهم وقدرهم كغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم جمعوا الصحبة والقرابة خاصة الحسن والحسين، فهما أقرب إلى النبي من علي، فهما سبطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء الثلاثة صحابة. ثم القسم الثاني وهم ستة، وهم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي. هؤلاء الستة هؤلاء يعني ممدوحون عند أهل السنة، محمودون ولهم فضل ومكانة وقدر، وفيهم من أمثالهم من كان في سنهم وعصرهم من هو مثلهم في الفضل أو أفضل منهم أو قريب من ذلك، وفي من دونهم طبعا. فهؤلاء الستة. ثم القسم الثالث، إذا كم الآن صار العدد؟ تسعة. القسم الثالث وهما علي الهادي والحسن العسكري، ويقال لهم العسكريان. علي الهادي والحسن العسكري نسبة إلى مدينة العسكر، كان يسكنان في مدينة العسكر. طيب، فهذان يعني في الجملة غير معروفين، يعني معروفان من حيث النسب، يعني نسبهما طيب لا شك في هذا، لكن كعلم وفضل وتعليم وكذا لا، خاصة أنهم مات صغيرين فلا يعرف لهما يعني فضل كبير وعلم وكذا كالسابقين الستة، فهؤلاء أحد عشر. أما الثاني عشر وهو القسم الرابع فهذا الصحيح أنه لم يولد، وما يزعمونه بأنه ولد للحسن العسكري، وما يقول له المهدي محمد بن الحسن العسكري، وهذا الصحيح أنه لم يولد أصلا، فطالما أنه لم يولد ولم يخلق فكيف نتكلم عنه؟ فهذا بالنسبة لمن يزعم الشيعة أنهم أئمة لهم. أي نعم، وهم براء من الشيعة على كل حال كلهم بلا استثناء. نعم.